السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيخنا مشهور بارك الله فيك ونفعنا الله بعلمك. شيخنا حفظك الله سبحانه وتعالى، رجل دخل في غيبوبة دامت شهرا تقريبا فأفاق الحمد لله من هذه الغيبوبة. فالسؤال، هل يقضي ما فاته من صلاة وهو في غيبوبة أم أنه لا يقضي تلك الصلوات؟ بارك الله فيك ونفعنا الله بما تقول. ورحمة الله وبركاته. أخي الحبيب، رجل دخل في غيبوبة دامت شهرا تقريبا فأفاق. المذاهب، جماهير مذاهب أهل العلم، يقولون يقضي مع كل يوم يومة، إذا فاتته 5 صلوات يقضيها مرتبة، فإذا زاد الأمر عن ذلك فيقضي مع كل صلاة صلاة حتى تبرأ ذمته، والله تعالى أعلم.